باب الإظهار والإدغام. أدغم من الصغير ما تماثلا، إن كان أول من المد خلا، كنحو يدرككم ونحو قل لهم، لا نحو في يوم ولا قالوا وهم. وجاء في ما لك لا تأمنا، وجهان إشمام وروم يعنى. وإن تجانس الصغير أدغما، منه حروفا خمسة لتعلما، فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الظاء كإذ ظلمتم، والتاء في الطاء وفي الدال معا، كنحو هم الطا وأثقل الدعا. فالثاء في يلهث بذال أدغمت، والباء في الميم التي في اركب أتت، وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام.